يا حادي عشر نوري بسيم العصمة واختاره كل باري تاشيع اليم. بارك الله بكم. يا حادي عشر نوري بسيم العصمة واختاره كل باري تاشيع اليم. يا رحمة الباري وتاشيع الأنوار. هلا بيكم هلا بيكم. هذا النصغاتي. يا رحمة الباري وتاشيع الأنوار. يا وارث علوم المصطفى المختار. يا مالك بلاغة جدك الكرار وينطاك الفصاحة وهبيت وعزم. وانطاك الفصاحة هبيت وعزم مثل الحسن شفك بالكرم زاخي. هلا بيكم. مثل الحسن كفك بالكرم زاخر يشيع بالتضحية تاريخك الزاخر. مثل حسين إلى الشاعر الأديب جابر الكاظم يا غاتي. اي مثلي حسين ضحيت بقلب صعبي ثلاثة ايام جسمك ظل مثل جسم يا الحلمك حيلي مجدك علي السجع. يا الحلمك حيلي مجدك علي السجع وبطيب السجايا تمثل الاجداء للباقي تمثله بمثلك الارشاء. يا سالك طريق العلم والحكمة. هلا يا سالك طريق العلم والحكمة. محوار خادم. هلا يا الحلمك حيلي مجدك علي السجع. يا الحلمك حيلي مجدك علي السجع وبطيب السجايا تمثل الاجداء للباقي تمثل مثلك الارشاء. هلا يا سالك طريق العلم والحكمة. يا سالك طريق العلم والحكمة. محوار للخرامة بين في إسواتي، محوار للخرامة بين في إسواتي. يا الواد ضاحي سيرة جعفر الصادق، يا صوت العدالة وبالعدل ناطق، انت يشترك شعاع يشترك شعاعي نوير الأم. يا وارث الكاظم بالشيم والزوم، يا وارث الكاظم بالشيم والزوم، حزنك حزن ومصابك يزيد طول، يا ابن الرضا الراضي بقسمة المعبود، يا ابن الرضا الراضي بقسمة المعبود. هلا يا رحمة الباري وعالكفر نقمة، يا رحمة الباري وعالكفر نقمة، جنات ليك الدينية وعارة أجي المحتوم، جنات لي كل مني وعرج المحتوم، وفارجت الحياة بجبتك المسموم، اي حقي عليك ما دمعنا يعيشي لي دموم. هلا ومصيبي كك أعظم وكثير صدمة، ومصيبي كك أعظم وكثير صدمة، دنت لي كل مينية وعرج المحتوم، جنات لي كل مني وعرج المحتوم، فارقت الحياة بجبتك المسموم، والله حقي عليك هل حقع ليك ما جمعنا يعيش لي دموع، ومصيبه شك اعظم وشك الصدم، مثلي حسين جدك يا حالي في الهم، مثل حسين جدك يا حالي في الهم، صابن جبدك وجبده السهم والسم، مهما يلجي فين عيني عليك يهمي الدم. هلا والدنيا غيابك موحشة وظلمة، اي والدنيا غيابك موحشة وظلمة، لك اقسم واحد كي القطعة لك أقسم وحق كل قطعة من كبدك بمن والي الظليمة ما مثل جدك وإن جت علي يجيب روحك جيت وحدك لكن جد جيب دورك كويرت يم يا الله لكن جد جيب دورك كويرت يم